بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الأمن والاستقرار موضوع أحوج ما نكون إليه، ونعمة لا تكون الحياة إلا عليه. ونحن في زمن فلا حق من الفتن من كل جانب، ونشاهد في كل يوم تكثر النعم على الأباعد والأقارب. فكم من معيشة فسدت، وكم من نعم تكدرت، وكم من حال تغيرت، وكم من شعوب تشتتت. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا سل بني إسرائيل كما أتيناه من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن سنة الله الثابتة أن من كفر نعمته سلبه خيرا وأذاقه عذابا. قال الله عز وجل: وكم من قرية بطرت معيشتها، كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتأمل لباس الجوع والخوف يدل على الملازمة والإحاطة من كل جانب. نعوذ بالله من الفتن وكفران النعم. أيها المسلمون، لا توجد نعمة بعد الإيمان مثل الأمان، بها قرار الحياة وهناء العيش ورحمة البال، كما أنها سبب لطاعة الله وحسن عبادته. وتأملوا دعاء الخليل إبراهيم حين قدم إلى وادي غير ذي زرع لا طعام ولا ماء، فرفع يديه بالدعاء، فابتدأ بسؤال الأمن قبل الرزق، فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. قال الرازي رحمه الله: والابتداء بطلب نعمة الأمن يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. فالدين لا يقوم أيها الناس، والدنيا لا تستقيم إلا بالأمن والاستقرار. وتأملوا في من حولكم من البلدان، هم أكثر خيرا منا. بلاد تجري فيها الأنهار وتعمها الأمطار وتتواصل فيها الأشجار والثمار، أرضهم قد حوت معادن كلها نفط وخيرات، ولكنها شعوب تئن، جوع وفقر وتشتت وعذاب وفتن وخوف وويلات وكروب. لا ينعمون براحة ولا يهنؤون بعيشة، ونحن في صحراء قاحلة جراء مغبرة. ولكننا ولله الحمد نغط في النعم غطا وننغمس في الامان رمسا. والنعم اذا كثرت استوجب الشكر الاعظم وواجبا اكبر، فتستحضر على الدوام وتشكر في الليالي والايام. واذا طغت النفوس المريضه ونسيت الانفس الغافله، واذا حلت الغفله وكفرت النعمه، فاذا حلت الغفله وكفر النعمه بخوف سار صباحهم وادبرت خيراتهم. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي الا الكفور؟ ليكن على ذكر من الجميع ان الناس اذا اجتمع لهم الامن مع القوت فانه لم يخطهم من نعيم الدنيا شيء. قال نبينا عليه الصلاه والسلام: من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. تامل ايها المسلم، من اصبح منكم امنا في سربه في طريقه ومكان عيشه لا يخاف على نفسه واهله وماله، ولا يرى القتل والتدبير في طريقه، معافى في جسده، صحة وعافية، عنده قوت يومه، ربيب خبز أو تمرات يقمن صلبه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا كلها، ولم يخذه من نعيمها شيء، فماذا يريد بعد هذا النعيم العميم؟ فكيف إذا كان الرزق داراً هنياً يأتي من كل مكان ويجبى من كل البلدان وقد اجتمع معه الأمن والإيمان؟ كيف يغتر مع هذا المغترون بالفتن ويجرون الناس إلى المحن؟ كيف يغرقهم بريق الترهيب وتلهيهم زينة التبديل وقد شاهدوا بأم أعينهم ما آلت إليه الدول بثوراتها؟ بل أبان التاريخ أن الفتن ما جاءت بيوم خير قط. كيف يلبس على الإنسان ويقضى على عقله وتطمس فطرته حتى يرى إثارة الفتن وإذهاب الأمن كبيراً وحرية وحقوقاً، ويرى قتل الآمنين من المسلمين والمستأمنين جهاداً؟ أيها الناس، هل يقدم على الدماء عاقل فضلاً عمن عنده ذرة علم؟ الدماء أمرها وخيم وظهورها شرط جهل وضلال مبين. رؤوس تنحر كالدجاج ودماء تسال بالفجاج، وربنا يتوعد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقسم بربه: والذي نفسي بيده لقد المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. بل قال عليه الصلاه والسلام: من استطاع ان لا يحولن بينه وبين الجنه ملء كف من دم يهريقه كانما يذبح دجاجه، كلما تقدم لباب من ابواب الجنه حال بينه وبينه. في ديننا أيها الناس لا يقتل مستأمن ولا يضار معاهد فضلا عن المؤمن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. أيها الناس، لا يستسهل أحد الدماء إلا إذا استسهل قبلها التكفير وغلق في ضلال الخوارج الذين تواترت الأحاديث بذمهم وأبان الشرع عظم انحرافهم واستحكام جهلهم واستفحال غلوهم وتشددهم. إن هذه الزروع أيها المسلمون من أخطر الضرر على الأديان والأوطان، وهي تنبت من الفهم السقيم للدين والانعزال في التلقي عن العلماء المعتبرين والانخلاع بالأبرار المتعلمين. والنظر في شبهات المجهولين وتصفح الواقع المفتورين. زد على ذلك الحماسة الهائجة والسيور والعاطفة وعدم الحذر من الأفخاخ المتربصة، ويقضى على المرء في يوم محنته ويرى حسنا ما ليس بالحسن، فيجر البلاء إلى نفسه وأهله ويسعى في تدمير داره، وهو يحسب أنه يحسن صنعا لجهله. فتعلموا دينكم أيها المسلمون، فدينكم دين الرحمة والحقوق، دين السعادة والسلامة، فتعلموه من أهله وتزودوا بالحلم والرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وعليكم بالدؤدة، فإن الشبه خطافة والصبر ضياء وبصيرة، والزموا غرز العلماء والأمراء وعبدوا شأنهما، فلا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء. واعلموا أن البركة مع أكابركم، وأن الجماعة حزب وأمان، وأن السنة نجاة من كل فتنة وفتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن مجتمع المسلمين لحمة واحدة وجماعة متعاونة وسفينة مجتمعة، الخلق فيها ولو من واحد إهلاك للجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالمسؤولية على الجميع، والمحافظة على الأمن والاستقرار محافظة على الدين والدنيا. فلا يمكن لأحد أن يتعبد مع الخوف والفتن وقطع الطريق، كما لا يمكن أن يكد الإنسان وأن يعمل في دنيا والأرض حوله مشتعلة والمصالح متعطلة. فحذار أيها المسلمون من التقصير في الواجب وإهمال المسؤولية، فليس بعد ذهاب الأمن والأمان من خير، وليس بعد اقتراب البلاد من نعم، ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره. وقد ألبسنا الله تعالى في هذه البلاد الطيبة المباركة من النعم سربالا، وأسبقها علينا مدرارا، حتى ضرب ببلدنا الأمثال في العالم. أمن ولله الحمد لا تشوبه منقصة ولا تعتريه مكدرة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فاشكروا النعمة والزموا الجماعة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم المصير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا خيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم أوزعنا شكر نعمتك وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك. آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكرمه بعنايتك، اللهم اجعله هاديا مهديين راشدين موفقين مسددين وسائر ولاة أمر المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم انصر أعراض المسلمين، اللهم احفظ المسلمين شر الأشرار وشر طوارئ الليل والنهار، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا، اللهم أعطي كيد الكائدين وتربص المتربصين وحسد الحاسدين، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم اقفل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أرثنا، اللهم أرثنا، اللهم أرثنا، اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتجيب دعوة المضطرين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أدخل عظيم جهودنا في عظيم رحمتك وعاملنا بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك، اللهم أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الذل ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم اغفر ضربنا واغفر سماؤنا، اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك، اللهم احي بلدك، اللهم ارحم الشيوخ الركع، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك فلا تحرمنا فضلك، اللهم انا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم غيثا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم انا نشكو اليك سوء حالنا وقحط ديارنا وانت ارحم الراحمين فلا تردنا خائبين، واكرمنا بجودك يا ارحم الراحمين، اللهم عم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عم بالغيث جميع ديارنا، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.